أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تمي كي داكو ناي تمار پرتبالك حستي ودي پوتي دير پوتي كي كوريا چلين ألم يجعل كيدهم في تضليل تيني كي وهادر كوشل بيرتو كوريا دين ناي وأرسل عليهم طيرا أبابيل وهذه البرد تيني جهانك جاكي بوكي بيرون كورين ترميهم بحجارة من سجيل جهارا وهذه البرد پرستر قم كوري نكيب كوري فجعلهم كعصف مأكول أتبار تيني وهذه البرد كي بوكي تتفينو شدرش كورين